النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، فدار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير خاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فأين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ واعمل لدار غدا الرضوان خازنها، الجار احمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، اموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لا تركمن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. ايها الاخوة المؤمنون، نعيش الان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمشتول سوء فضيلة القارئ الشيخ رضا الجنيدي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل فما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. عشنا في رحمة هذه التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا فضيلة القارئ الشيخ رضا الجنيدي القارئ والمقيم مشتول مع قدر إذاعة ومكنات الإنارة في إدارة جمال علي مشتول السوق. تطلب في تليفون المنزل 25 74 369 وشكر الله وسعينا وسعيكم جميعا.